بسم الله الرحمن الرحيم. عودوا تصحوا برنامجكم. نتكلم اليوم عن إكليل الجبل. إكليل الجبل أو ندى البحر أو روزميري أو حصلبان باللهجة المصرية. هذا العشب أيضا لا غنى عنه، مفيد جدا جدا في تفتيت حصى المرارة خصوصا. يشرب مغلي لمدة 20 يوم، بيفتت حصى المرارة ولا نجدها بتاتا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا إكليل الجبل يستعمل غسول للرأس، يكون مفيد جدا في حالات ضعف الذاكرة وحتى حالات الزهايمر. إكليل الجبل أنتجنا منه خل، هذا الخل يكون أسرع من مغلي أو شاي إكليل الجبل، فخله بيكون أسرع في العلاج ومفيد جدا لما يخلط بالحنة، يخلط بالحنة وتحنى به الرأس، بيكون مفيد جدا جدا في علاج الكهرباء الزائدة والزهايمر وضعف الذاكرة، ومفيد جدا جدا لتحسين الشعر. خل إكليل الجبل من أفضل أنواع الخل التي أنصح بها في علاج هذه الأمور. نسأل الله لنا ولكم العافية.